أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السابق والخمسون من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافع للإمام ابن القيم المصري رحمه الله تعالى. ولازلنا في الكلام عن أحكام التيمم، ويكون بصدد الكلام عن باب العجز عن استعمال الماء، باعتبار أن العجز عن استعمال الماء هو الشرط الثالث من شروط صحة التيمم. فإذا كان عاجزا عن استعمال الماء فإنه يتيمم عن الأحداث كلها، سواء كان الحدث أكبر أو كان أصغر. وصور العجز عن استعمال الماء أو أدباب العجز عن استعمال الماء ذكر منها أن يفقد الماء حسه، فهذا يجب عليه أن يطلب الماء ويبحث عنه، وإلا إذا لم يجد الماء تيمم لحرمة الوقت. والسبب الثاني من أدباب العجز عن استعمال الماء هو العجز عن استعمال الماء حكما، بمعنى أن الماء يكون موجودا لكنه لا يستطيع أن يستعمله أو لا يتمكن من أن يستعمله لحاجته للماء لما هو أهم من ذلك. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لو كان عنده ماء لكنه يخاف من عطش نفسه أو من معه من صحبته ورفقته أو ما معه من الحيوان المحترم أو مطلق الحيوان المحترم، فإنه لا يستعمل هذا الماء في الطهارة، بل يتيمم ويدع هذا الماء من أجل الشرب ونحو ذلك، فيحرم عليه الوضوء حينئذ وكذلك الطهارة، بل ويترك عنده هذا الماء ويتزود به ويتيمم بلا إعادة. هذا هو السبب الثاني من أسباب العجز عن استعمال الماء. السبب الثالث من أسباب العجز قال: مرض يخاف معه تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو أو حدوث مرض مخوف أو زيادة مرض أو تأخير البرد أو شدة ألم أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر. قال: ويعتمد فيه معرفته أو طبيبا يقبل فيه خبره. وهذا هو السبب الثالث. السبب الثالث من أسباب العجز عن استعمال الماء هو المرض أو خوف حصول المرض. خوف حصول المرض، بمعنى أن الإنسان قد يكون عنده ماء أيضا لكن يعجز عن استعمال هذا الماء، لأنه لو استعمله فإنه سيؤدي ذلك إلى تلف عضو، سيؤدي ذلك إلى تلف نفس. هذا أولا، لو استعمل هذا الماء فإنه سيؤدي إلى تلف النفس، ربما هلك باستعماله هذا الماء، ولا يجوز أن يستعمله ويلجأ هنا إلى التيمم. أو لو استعمل الماء فسيؤدي إلى تلف عضو من أعضائه، ومن لا يستعمل الماء بل يلجأ إلى التيمم. أو لو استعمل الماء ستفوت منفعة عضو. إيه معنى ستفوت منفعة عضو؟ يعني العضو سيبقى كما هو لكن منفعة العضو نفسه ستذهب، لأن يحدث مثلا في جائه يبوس أو يبوس. فلو أنه استعمل الماء فاستعمال ما سينتج عليه ذهاب المنفعة، هنا لا يجوز له أن يستعمل الماء ويلجأ هنا إلى التيمم. أو لو استعمل الماء سيتسبب هذا في حدوث مرض مخوف، مرض شديد، هنا لا يستعمل الماء ويلجأ أيضا إلى التيمم. كذلك الحال لو كان استعمال الماء سيزيد في مرضه أو سيؤدي إلى ألم شديد أو سيزيد في حدوث تأخر في الشفاء، كل هذا يكون سببا من أسباب اللجوء إلى التيمم وعدم جواز استعمال الماء، لأن القاعدة الضرر يزال. إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى شيء مما ذكرنا فإنه يكون بحكم العاجزة عن استعمال الماء، وبالتالي يلجأ هنا إلى التيمم. ودليل ذلك ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاثة، قال: فأشتقت أن أغتسل فأهلك. وهنا الماء موجود، لكن علم عمرو رضي الله عنه وأرضاه أنه لو استعمل هذا الماء فربما هلك، ذهبت نفسه. قال: فتيمنت ثم صليت بأصحابي الصبح. قال: فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب. فأخبره عمرو رضي الله عنه أن الذي منعه من الاغتسال هو أنه خطع نفسه الهلاك، وقد قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيم. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولم يقل شيئا، وأقره على ذلك عليه الصلاة والسلام. وهنا عمرو رضي الله عنه وأرضاه كان واجدا بالماء، لكنه كان عاجزا عن استعماله، لأنه لو استعمله لأدى ذلك ربما إلى هلاك النفس أو لشيء مما ذكر. فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو رضي الله عنه وأرضاه فيما فعله. فدل ذلك على أن من أسباب المباح أو المبيح للتيمم هو العجز عن استعمال الماء لتلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو أو حدوث مرض مخوف أو زيادة في المرض أو تأخير في البول. كل هذا يؤدي إلى محصلة واحدة، هو عدم جواز استعمال الماء واللجوء هنا إلى التيمم. فبيقول: أو زيادة مرض، يعني لو كان استعمال الماء يؤدي إلى زيادة المرض فلا يجوز له استعمال الماء هنا ويلجأ إلى التيمم. أو تأخير البرء، في البرء يعني لو كان استعمال الماء يؤدي إلى تأخير الشفاء، وما لا يستعمل الماء ويلجأ أيضا إلى التيمم كذلك، أو شدة ألم لو كان استعمال الماء في الطهارة سواء في الوضوء أو كان في الغسل يؤدي إلى زيادة الألم عنده، فلا يجوز له هنا أن يستعمل الماء ويلجأ إلى في هذه الحالة إلى التيمم. قال: أو شينا فاحشا في عضو ظاهر. شين الفاحش يعني فيسبب استعمال الماء أثر مستكره كأن يتغير لون الجلد، أو يؤدي إلى نحول الجسم والهزال، وهذا الأثر المستكره فاحش، هذا قيد أول. ويكون هذا الأثر مستكره في عضو ظاهر، ليتوفر هذان الشرطان جاز له هنا أو لجأ في هذه الحالة إلى التيمم، وذلك لقول الله عز وجل: أو كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهنا في حكم فاقد الماء، فذكر الله سبحانه وتعالى من ضمن هذه الأعذار المرض، فهنا يلجأ إلى التيمم. دام أن هذا الماء لو استعمله سيؤدي إلى أثر مستكره فاحش في عضو ظاهر، فإنه لا يجوز له أن يستعمل الماء ويلجأ هنا إلى التيمم. فلما نقول إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الأثر مستكره وهذا الأثر يكون فاحشا، خرج بذلك ما لو كان هذا الأثر يسيرا، ولا يستعمل الماء ولا يرجع الى التيمم. الاثر اليسير زي ايه؟ زي قليل ثواب، لو تؤدي الى ثواب قليل مثلا في الجلد او ما شابه فهذا لا باس بها، وهذا لا يضر الضرر الذي يعني يباح معه التيمم. وكذلك القيد الثاني، ولا بد ان يكون هذا الاثر المستقر الفاحش بعضو ظاهر، فخرج لذلك ما لو كان في عضو باطن، فهنا يستعمل الماء ولا يلجا الى التيمم. ما دام ان هنا الاثر هذا سيكون في عضو باطن فهنا يستعمل الماء. طيب ايه معنى العضو الباطن؟ العضو الباطن اللي هو ليس او لا يظهر عند المهنه، لا يظهر عند المهنه. سبق وتكلمنا قبل ذلك ان اعضاء الأعضاء التي تظهر عند المهنة اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الركبتين والعنق والوجه، كل هذه أعضاء المهنة لو كان استعمال الماء سيؤدي إلى شيء وأثر كثرة فاحش في هذه الأعضاء، هنا يلجأ إلى التيمم ولا يستعمل الماء. اما لو كان استعمال الماء سيؤدي الى اثر مستقر فاحش في عضو باطن في غير اعضاء المهنه، فهنا يستعمل الماء ولا يلجا الى التيمم، ولا يلجا الى التيمم. ولهذا قيد المصنف كلامه بقيدين، ان يكون شيئا فاحشا وان يكون هذا في عضو ظاهر. قال لذلك إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى أثر مستقر لكنه ليس بفاحش قليل فلا يلجأ إلى التيمم. وخرج من ذلك إذا كان هذا الشيء الفاحش يحصل في عضو باطن فهذا أيضا لا يلجأ إلى التيمم. فكيف يعرف أن استعمال الماء يؤدي إلى ما ذكره؟ هل يعتمد على معرفته هو ولا لابد من طبيب ثقة؟ مصنف هنا يقول ويعتمد فيه معرفته أو طبيبا يقبل فيه خبر. يعتمد هنا معرفته، يعني يعتمد الخائف في هذا الخوف معرفة الطبيب العالم بالطب أو معرفة يكفي هو إن كان هو عالما بالطب. فإن كان يعلم بعلمه بالطب أن استعمال الماء سيؤدي إلى شيء من ذلك فإنه يلجأ إلى التيمم ولا يجوز له استعمال الماء، أو يعرف من خلال الطبيب العالم بالطب العدل أن استعمال الماء سيؤدي إلى شيء مما ذكر فإنه يلجأ إلى التيمم. طيب إذا لم يكن عالما بالطب لكن عارف بالتجربة أن استعمال الماء سيؤدي إلى شيء مما ذكر، هنا اختلف أصحابنا المتأخرون في ذلك، والذي اعتمده الضمني رحمه الله تعالى أن التجربة وحدها لا تكفي، فلا بد أن يكون عالما بالطب، فلا بد أن يكون عالما بالطب. إن كان عالما بالطب هو أو اعتمد على معرفة طبيب آخر عدل رواية في أن استعمال الماء سيؤدي إلى شيء من ذلك لأنه يعتمد قوله ويلجأ هنا إلى التيمم، وإلا فلا يلجأ إلى التيمم ويستعمل الماء ولا تكفيه التجربة على ما اعتمد الرملي رحمه الله تعالى. طيب ولهذا قال ويعتمد فيه معرفته، يعني إذا كان عالما بالطب أو طبيبا يقبل فيه خبره، يعني إذا كان عدلا رواية. وعندنا فرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة، هنا يكفي عدل الرواية. ايه فرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة؟ عدل الرواية لا يشترط فيه ان يكون ذكرا لان رواية المرأة مقبولة، ولا يشترط فيها ان يكون حرا لان رواية العبد ايضا مقبولة، ولا يشترط فيه التعدد لان رواية الواحد أيضا مقبول، بخلاف عدل الشهادة. لو قلنا يشترط في هذا المخبر العالم بكل أن يكون عبد شهادة، فيشترط فيه أن يكون بكرا، ويشترط فيه أن يكون حرا، ويشترط فيه التعبد، فلا يكفي فيه الواحد. فهنا بنقول لو كان اعتمد على ذلك لذلك على طبيب، فلابد أن يكون هذا الطبيب عدل رواية، يكون عدلا في الرواية. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثالث من أنزال العجز عن استعمال الماء. ثم تكلم المصنف رحمة الله عليه على مسألة أخرى، وهو لو كان الشخص مجروحا على جسده جرح ولا يمكنه استعمال الماء على هذا الجرح، فكيف يتطهر هذا الشخص؟ دي مسألة مهمة هنشرحها الأول، وبعد ما نشرحها نرجع إلى كلام المصنف نقرأه ونعلق عليه. الشخص إذا كان مجروحا أو امتنع عليه شرعا أن يستعمل الماء لكون هذا الماء يسبب له ضررا لوجود هذا الجرح أو كسر، أو كان استعمال الماء هذا زي ما قلنا يؤدي إلى زيادة في المرض أو يؤخر في الشفاء أو يؤدي إلى حصول أثر مستكره فاحش في عضو ظاهر، إلى آخر ما ذكرنا من هذه الأشياء المترتبة على استعمال الماء، فهنا عندنا حالتان. لأن لو كان استعمال الماء يؤدي إلى شيء مما ذكرنا من الأضرار، فعندنا الآن حالتان. الحالة الأولى ألا يكون على العضو ساتر، يعني العضو الآن مكشوف، العضو الذي عليه الجرح هذا أو العضو المكشوف الذي لا يمكن أن يستعمل الماء فيه، هذا العضو مكشوف، دي الحالة الأولى. فلو كان هذا العضو مكشوفا فإنه يتيمم بدلا عنه، بل الآن أراد أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل، تمام كده؟ وبعدين هذا العضو الذي سيغسله في الوضوء أو في الغسل طبعا بالتالي، هذا العضو مجروح أو عضو مكسور ولا يمكن للشخص أن يستعمل الماء في هذا العضو، فلو كان هذا العضو مكشوفا فإنه يتيمم عنه تيمما شرعيا. لماذا؟ لئلا يخلو محل العلة عن طهارة، لئلا يخلو محل العلة عن طهارة. ثم يغسل الصحيح ويتنقص في غسل المجاور للجرح ما أمكنه ذلك، قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، مفهوم كده؟ يبقى نعيد تاني الصورة باختصار، بنقول شخص مجروح وليس على هذا الجرح ساتر ولا يمكنه أن يستعمل الماء على هذا الجرح، ماذا عليه أن يفعل؟ يتطهر، وإذا جاء عند هذا العضو يتيمم عنه تيمما شرعيا، وبعدين يكمل الطهارة ويراعي ما أمكن أن يغسل ما حول هذا العضو لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولذا قلنا يتيمم عن هذا العضو حتى لا يخلو هذا العضو عن طهارة، فهو وإن عجز عن استعمال الماء فلا يعجز عن التيمم عنه، لا يعجز عن التيمم عنه. طيب، لو هنا بقى تفرع فرع آخر، وهو لو كان الجرح هذا أو الكسر في أحد أعضاء التيمم، لو كان هذا الجرح أو هذا الكسر في أحد أعضاء التيمم، فهنا يلزمه أن يمر أو يمرر التراب على هذا المحل ما أمكنه ذلك، إذا لم يخش محذورا من المحذورات السبب شدة الألم، تأخير الشفاء مثلا، أو زيادة المرض إلى آخر ذلك. فلو كان الجرح أو الكف في أحد أعضاء التيمم فإنه يلزمه أن يمرر التراب على هذا المحل، لكن لو خشي الضرر على ذلك من أو محظورا من المحظورات السابقة فإنه لا يفعل ويصلي على حاله كفاقر الطهران كما سأتي إن شاء الله تعالى. الفرع الثاني وهو لو كان الشخص جنبا، لو كان الشخص جنبا هل يلزمه الترتيب؟ لا، لا يلزمه الترتيب، بمعنى أن للشخص أن يقدم التيمم أولا عن هذا العضو الذي عليه جرح أو الذي فيه جرح أو العضو المكسور، فله أن يقدم التيمم أولا أو يغسل الصحيح من بدنه أولا، لا فرق بين الأمرين، لكن الأولى له أن يقدم التيمم. لماذا؟ حتى يأتي الماء ويزيل أثر التراب، ويزيل أثر التراب. فلو كان هذا الشخص محدثا حدثا أصغر، هنا يلزمه أن يراعي الترتيب، بمعنى أنه يؤخر التيمم عن العضو العليل إلى أن يأتي موضعه رعاية للترتيب. فلو مثلا لو كان العضو المجروح هو الساعد، خلاص هو الساعد، انت حتيمم عن الساعد الذي لا يمكن ان ياتي عليه الماء، حتيمم عن الساعد بعد ان يغسل وجهه، فيغسل وجهه اولا، وبعد ما يغسل وجهه يغسل يده اليمنى، ولما ياتي يغسل يده اليسرى التي عليها الجرح هيغسل ما استطاع غسل، وبعد كده يتيمم عن هذا الموضع الذي لا يمكنه ان ياتي عليه بالماء، ثم بعد ذلك يمسح راسه ويغسل قدميه. لكن لا يجوز ان يقدم التيمم اولا، فما ينفعش يتيمم الاول عن الوضوء وبعدين يغسل وجهه وبعدين يغسل اليد اليمنى وبعدين يغسل يمسح راسه وبعدين يغسل قدميه، ما ينفعش، لازم يراعي الترتيب إذا كان محدثا حدثا أكبر. أما لو كان على جنابه كان محدثا حدثا أكبر، فإحنا عارفين إن في حال الاغتسال الأعضاء كلها كالعضو واحد، ولهذا لا يجب عليه أن يراعي الترتيب حينئذ، فله أن يقدم التيمم أولا وله أن يقدم الغسل أولا، لكن الأولى أن يتيمم أولا عن العضو المجروح ثم بعد ذلك يغتسل حتى يذهب الماء أثر التراب. طيب الفرع الذي يليه هو لو كان الجرح في الوجه، مثلا إذا هنا لا يجوز أن يؤخر التيمم عن غسل اليدين مراعاة للترتيب لما اتفقنا. لكن هل يغسل الصحيح من العضو اولا ولا يتيمم عنه اولا؟ ناخذ الصوره احنا ذكرناها انفا، فقلنا مثلا لو كان الجرح هذا على ساعده او في ساعده، فهنا سيغسل ما استطاع غسله ويتيمم عن هذا الجزء الذي لا يستطيع ان ياتي عليه بالماء. طيب هيتيمم عن هذا الجزء اولا ولا يغسل اولا؟ الأولى أن يتيمم أولا عن هذا الجزء وبعدين يغسل ما استطاع من اليد. لماذا؟ لأن الميسور لا يغسل بالمعصور، هذا أولا، وبعدين ولأن الماء سيأتي على أثر التراب ويزيل، بخلاف ما لو أخر التيمم، لو أخر التيمم هذا جائز لكن سيبقى أثر التراب على اليد. فالأولى أن يقدم التيمم أولا عن هذا الجزء الذي لا يستطيع أن يغسله، ثم بعد ذلك يغسل بقية العضو حتى يأتي الماء ويذهب أثر التراب. فهنا سيجمع بين التيمم عن العليل الجزء يعني المجروح أو المكسور وغسل الباقي الصحيح. ودليل ذلك جواز الجمع بين التيمم والغسل في العضو الواحد هو حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا الذي سبق وذكرناه آنفا. جاء في إحدى روايتي الحديث أن عمرا رضي الله عنه غسل مغابنه وتوضأ للصلاة ثم صلى به وهذا الحديث وهذه رواية صححها الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي رحمه الله تعالى عليه. البيهقي رحمه الله تعالى أخذ هذه الرواية في السنن الكبرى وقال عن اختلاف الروايتين قال يحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعا، يعني اغتسل أو أخذ تيمم هذا فقط أو أنه غسل ما استطاع من جسده وصلى بهم بعد ذلك. فالبيهقي يقول يحتمل أنه فعل ما جاء في الروايتين فغسل ما أمكنه وتيمم للباقي. النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال هذا الذي قاله البيهقي متعين، لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين ذلك. إذن لماذا قلنا بأنه يجمع بين التيمم وبين الغسل في العضو الواحد جمعا بين الروايات التي جاءت في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فعمرو فعل الأمرين، عمرو رضي الله عنه وأرضاه فعل الأمرين. الأمر الأول غسل ما استطاع أن يغسله من بدنه وتيمم عن الباب، لكن قلنا التيمم يقدم وهذا هو الأولى، ثم بعد ذلك يغسل بقية العضو حتى يذهب أثر التراب. ولماذا قلنا يغسل بقية العضو؟ لأن الميسور لا يغسل بالمعصوم. طيب، هذا الذي ذكرناه لحالة إذا كان الجرح ليس عليه تاج، فقلنا هنا لا يتيمم عن هذا الجرح ولا شيء عليه. ثم إذا كان هذا الشخص جنبا فإنه يقدم التيمم أولا، هذا الأول له، وبعد كده يغتسل أو يغسل ما استطاع من بدنه، ولا يراعي الترتيب حينئذ باعتبار أن البدن كالعضو الواحد. أما إذا كان محيطا حدث أكبر فإنه لا بد أن يراعي الترتيب على الوصف الذي ذكره. الحالة الثانية وهي إذا كان على العضو ساتر، حالة ثانية إذا كان على العضو ساتر، فهنا عندنا صور. إذا هنا عندي جرح تمام كده، وهذا الجرح عليه ساتر، عليه لفافة مثلا، أو كان مكسورا، هذا العضو مكسورا ولا يستطيع أن يأتي عليه الماء لأنه سيسبب شدة الألم فوضع عليه جبيرة. إذا هذا العضو مكسور الآن، هذا العضو العليل مكسور، فعندنا قوة وعندنا أحوال. الحالة الأولى وهو إذا أمكنه أن ينزع هذا الساتر بلا مغص، وأمكنه أن يطهر ما تحته. فإذا أمكنه أن ينزع هذا الساتر وأمكنه أن يطهر ويغسل ما تحته فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك، وإذا لم ينزعه لم تصح طهارته، وبالتالي لا تصح طلاق لما بني على باطل فهو باطل. دي الحالة الأولى اللي هو يمكنه أن ينزع فلم يفعل فطهارته لا تصح وبالتالي طهارته أيضا لا تصح. الصورة الثانية أن يشق عليه النزع، أن لا يمكنه أن ينزع هذا الكاس، فالواجب حينئذ أن يفعل الآن: أولا يتوضأ حتى يصل إلى العضو الذي عليه الكاس، خلاص لأنه سيتوضأ إلى أن يصل إلى العضو الذي عليه الكاس. الأمر الثاني، إذا وصل إلى هذا الجزء العليل فإنه يتيمم عنه، فإنه يتيمم عنه. الثالث، يغسل بقية العضو الصحيح، زي ما قلنا بكده يجمع هنا بين التيمم وبين الغسل في العضو الواحد. فبعد ما تيمم عن هذا الجزء الجريح المذكور هذا أو المكسور أيا كان، يغسل بقية الايه؟ بقية العضو. الأمر الرابع هنا بقى الزائد عما ذكرنا قبل ذلك، وهو أنه يمسح بالماء على الساتر الذي على الجرح أو على الكسر، يمسح بالماء على الساتر الذي على الجرح أو على الكسر. الخامس، يكمل ما بقي من الوضوء. يبقى هنا لابد أن يأتي هذا الشخص بأمر زائد، لو كان الجرح مستورا وهو لا بد أن يمسح على هذا الساتر. طيب لماذا قلنا يمسح على الساتر؟ دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في الشخص الذي أصابته شجة في رأسه واحتلم، فسأل بعض الناس في ذلك فقالوا لا بد من الاغتسال، فسأل بعض الناس فقالوا لا بد من الاغتسال ففعل، فلما اغتسل مات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ماذا؟ وإن طبعا لابد من الوقف، لابد من الوقف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ماذا؟ أنكر أن هذا الرجل سأل هؤلاء الناس في حضرته، ولا أنكر أنهم أفتوا بغير علم؟ هل الأول ولا الثاني؟ دي مسألة مهمة جدا هنا. الثاني، وهو أنهم أفتوا بغير علم، تمام؟ ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل فعلته، أنه سأل أناسا مع وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام. ممتاز يا عمر، أنه أفتى بغير علم. وهذا دليل على إيش؟ دليل على جواز إفتاء المفضول في وجود الفاضل. وهذا حكاه السيوطي رحمه الله تعالى إجماعا، ودل على هذا أيضا حديث العفيف، حديث اللي هو الأجير الذي كان أجيرا عند رجل فجنى من رأسه، فجاء أبوه وسأل أهل العلم في ذلك، فقالوا عليك 100 شاة وعلى ابنك كذلك تغريب عام، يغرب عام كاملا. فلما سأل الرجل هؤلاء الناس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني كان عفيفا عند هذا ففعل كذا وكذا وكذا. قال فسألت أهل العلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال فسألت أهل العلم فقالوا عليك 100 شاة وتغريب وعلى ابنك وتغريب عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الشاه فهي رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عنه. فجاله النبي صلى الله عليه وسلم الجلد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. طيب نفس المسألة برضه، النبي صلى الله عليه وسلم رد إيش أو أنكر؟ هل أنكر على هذا الرجل أنه استفتى أناسا في حضرته عليه الصلاة والسلام وفي وجوده مع إمكانية الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم ينكر ذلك، إنما أنكر الخطأ الحكم الذي يعني قالوه خطأ. نفس الكلام في هذا حديث الشاجر. فالشاجر طبعا افتاء الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا أكثر وأشهر من أن يذكر. وكذلك افتاء التابعين في حضرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا أيضا أشهر من أن يذكر. وهكذا في زمان أتباع التابعين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم كما ذكرنا، حكاه السيوطي رحمه الله تعالى إجماعا فلا خلاف فيه. أما القول بأنه يتعين على الناس أن يذهبوا إلى الفاضل ولا يجوز لهم أن يذهبوا إلى غيره من حتى وإن كانوا أهل علم، هذا كلام منكر، هذا لا صح، وهذا مخالف لما عليه جماهير العلماء من زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم الناس هذا. فما زال المفضول يفتي في وجود الفاضل ما زال يفتي طبعا العلم كما هو معلوم. طبعا الفتوى لها ضوابط معروفة، ليس هذا يعني وقت الفتية. فهنا حديث الشجة، نرجع بقى حديث الشجة، بنقول عمرو بن العاص أو في حديث ثاني الأصل هنا مثلا أنكر شيئا وهو أنهم أفتوا بغير علم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شكاء العلم سؤال. قال إنما فيه أن يتيمم، فلاحظ هذه الرواية فيها دليل المسح على الساق. قال إنما فيه أن يتيمم ويعقب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر بدنه، أو قال ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث صححه ابن السبيل. قال نعم، لأنه مخالف لإجماع المحكي في هذه المسألة، ومخالف لظاهر هذه الأدلة، ولهذا القول بأنه يتعين الجرود إلى الفاضل ويتعين استفتاء الفاضل دون غيره وهذا واجب ونحو ذلك، هذا كلام ليس صحيح، هذا مخالف لهذه الأدلة وللإجماع المروي في ذلك. فالشاهد هنا في حديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى المسح على الساتر إذا كان على الجرح أو على الكتف كما ذكرنا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه ابن السهل. طيب ده بالنسبة للحالة الثانية لو كان على غير الجنس. طيب هل يعيد وهل يعيد الصلاة هو إذا كان على العضو الثالث وفعل الذي ذكرناه، هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد الصلاة؟ هذه المسألة أيضا فيها تفصيل، فلا نقول بإعادة الصلاة مطلقا ولا نقول بعدم إعادة الصلاة مطلقا. فالحالة الأولى لو كان الساتر في عضو من أعضاء التيمم فإنه يجب عليه القضاء مطلقا، لو كان الساتر في عضو من أعضاء التيمم فإنه يجب عليه القضاء مطلقا. طيب أسأل سؤال، ما هي أعضاء التيمم ولماذا يجب عليه القضاء مطلقا إذا كان هذا الساتر على عضو من أعضاء التيمم؟ طيب لماذا طيب يجب عليه إعادة المسح؟ فكر. لأنه لا يصح الوضوء إلا به فلا يصح التيمم إلا به. ماشي، ممكن أشيل سؤال ولا الوالد يقول الوجه والكفان. طيب اما الوجه والكفان في بقيه الاجابات يا جماعه اعداء التيمم الوجه واليدين، ويجب عليه ان يحقق هذا العضو ان ينسى بالماء او ينسى بالطهر، هذا لن يتحقق. طيب في اجابات ثانيه الوجه واليدين. لماذا عليه هذا مفرقا؟ ده سؤال ومخاطر ومخاطر. طيب نعيد السؤال ثاني. طيب قلنا لماذا يعيد ابا مريم، نقول لماذا يعيد الصلاه مطلقا لو كان الساتر على عضو من اعضاء التام. طيب جزاك الله خير ماشي المخطط، جزاك الله خير. طيب طيب اعضاء التام هي الوجه واليدان وليس الوجه والكفين. المذهب ان التام بيكون في الوجه وكذلك يكون في اليدين الا المطلقين زي الوضوء تماما. فأعضاء التيمم الوجه واليدين مش الكفين، تمام. فبنقول لو كان الساتر على عضو من أعضاء التيمم إما على اليدين خلاص أو كان في الوجه، وهنا لا بد من الإعادة مطلقا. لماذا لا بد من الإعادة مطلقا؟ طيب لأنه لا يمكنه أن يستعمل الماء، هذا أولا خلاص، وكذلك لا يمكنه التيمم باعتبار أن هناك ساتر على عضو من أعضاء التيمم، فصار هذا الشخص كفاقد الطهورين، وفاقد الطهورين يجب عليه إعادة الصلاة لأن هذا لأن عذره عذر نادر. فلو كان هذا الساتر في عضو من أعضاء التيمم في الوجه أو على اليد فهنا يجب عليه القضاء مطلقا. لماذا؟ لأنه لم يأتي على هذا العضو بالماء، وكذلك لم يأتي عليه بالتراب يتوأم عليه تأتي، فصار كفاقد الطهورين، وفاقد الطهورين يعيد الصلاة مطلقا لأن عذره عذر النبي. طيب الحالة الثانية لو كان هذا الثالث في غير أعضاء التيمم، فهنا أيضا ننظر لو كان هذا الساتر بقدر الجرح فهنا يجب عليه أن يغسل جميع الصحيح ويتيمم عن الجريح ويمسح على الساتر بالتراب كما ذكرنا قبل ذلك، ولا قضاء عليه في هذه الحالة لما أنه فعل ما ذكرناه قبل ذلك. أما إذا كان في غير أعضاء التيمم وقد أخذ من الصحيح قدر الاستمساك وكان قد وضعه على طهارة فهنا أيضا لا يجب عليه القضاء مطلقا. إذا نلاحظ الحالة الثانية نلاحظ هذه الشروط. أولا بيكون الساتر أكبر من الجرح لكن على قدر الاستمساك، يعني على قدر الاستمساك على قدر ما يثبت به هذا الساتر. الساتر احيانا بيكون اكبر من ايه من الجرح الموضوع عليه او اكبر من الساتر علشان يثبت على العضو، تمام. فلو كان هذا الساتر أزيد من الجرح بقدر الاستمساك فقط وكان قد وضعه على طهارة فلا يجب عليه إعادة أيضا في هذه الحالة. الحالة الكسبة لو كان قد أخذ زيادة على قدر الاستمساك وكان قد وضع أو كان قد وضعه على غير طهارة فهنا يجب عليه القضاء يبقى الحاصل مما ذكرنا كله أولا إذا كانت الجزيرة أو كانت فاتر على عضو من أعضاء التيمم وجبت عليه إعادة مطلقة. الحالة الثانية إذا كان السادس في غير أعضاء التيمم ولم تأكل من الصحيح شيئا زائدا فلا إعادة عليه مطلقة. الحالة الثالثة إذا أخذ زيادة على قدر الاستمساك وجبت عليه إعادة. الحالة الرابعة إذا أخذت ما لا بد منه في الاستمساك ووضعها على طهر فإنه لا تجب عليه الإعادة. أما إذا وضعها على حدث فإنه يجب عليه الإعادة. هذا المعتمد المذهب. النووي رحمه الله تعالى اختار في المجموع أن صاحب الجريرة لا إعادة عليه مطلقا دون تفصيل، وهذا قول المدني من أصحابنا. وطبعا قول المدني هذا فيه تأثير على الناس خصوصا مع خشوع الجهل، فعلى ذلك لو اخترنا هذا القول فصاحب الجزيرة لا يجب عليه إعادة الصلاة مطلقا سواء وضعها على طهر أو وضعها على غير طهر أو كان هذا الساجر زائدا على قدر الاستمساك أو كان على قدر الاستمساك في كل الأحوال لا يجب عليه إعادة مطلقا. طيب باعتبار طبعا أن القضاء يحتاج إلى أمر دليل ولم يثبت فيه عند المدني شيء ولهذا قال لا إعادة عليه مطلقا. طيب ده حاصل الكلام عن مسألة صاحب الجبيرة أو الذي يتضرر باستعمال الماء مطلقا، يعني سواء كان على العضو جبيرة أو سافر أو ليس عليه سافر. إن شاء الله الدرس القادم نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى ونعلق عليه بما تأثر، لكن أهم شيء نذاكر بس هذه الحالة التفصيلة ذكرناها في المسألة علشان يعني نستصحبه في أثناء قراءة كلام المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا نكون وصلنا لختام هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خيرا جميعا، وجزا الله خيرا من يتابع درس يعني يكتب هذا الذي يذكره خير الجزاء. وفي الختام لو في حد عنده سؤال فيما ذكرنا